الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم الدروس المنهجية للشيخ محمد الحميلي. الصفة 22، أنهم في كلامهم شيء من الحق، يقولون الحق بألسنتهم لكن لا يجاوزه بس، يعني لا يجاوزه كلام، يعني يجاوزونه بالفعل، أي لا يطبقون هذا الحق في أنفسهم. وفعلا يقول يطوال ابن بحكم الله، فقد قالوا لعلي لا حكم إلا لله، هذا كلمة حق، لكن علي ماذا قال؟ كلمة حق أرادوا بها باطل. الصفة 23، أنهم أول من فارق جماعة المسلمين وكفروا المسلمين بفعل الذنوب. الصفة 24، أنهم يحسنون القيل والمقال ويسيئون الأفعال. الصفة 25، أنهم كلما خرج منهم قرن قطع. الصفة 26، أنهم يخرج في أعراضهم الدجال، وفي رواية في خداعهم الدجال وأعراضهم جمع عرض وهو الجيش العظيم. الصفة 27، أنهم الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون المتشابه. الصفة 28، أنهم يكفرون المسلمين بالدم ويقولون يخرج من الإيمان ويدخل الكفر. الصفة 29، أنهم يقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار. ومعروف أن مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمن